قال رحمه الله تعالى تعريف المبين. والمبين لغة المظهر والموضح. يقول بينت الشيء ووضحته. اصطلاحا ما يفهم المراد منه اما باصل الوضع يريد به الوضع العربي، كلمات موضوعه بالوضع العربي، فتعرف بالوضع مبينه معروفه قاعده مثلا في القران والسنه. مثل سماء وأرض سيأتي، مثل الجبال، أو بعد التبيين أي يكون مجمل ثم يبين بعد الإجمال. يصير بعد تبيينه يطلق عليه مبين. قال مثال ما يفهم المراد منه بأصل الوضع له السماء وأرض وجبل وعدل وظلم وصدق، هذه من أصلها مبين ليس فيها إجمال، هذه بأصلها مبين. هناك نوع آخر الذي هو مجمل وبين، هذا مفهوم بعد التبيين. فهنالك ألفاظ هي بنفسها دليل على معرفتها، دليل على معرفتها كغالب المسميات. غالب المسميات يعتبر مبين، يعني بتعريف المسمى وما دل على مسمى، لا ليس ما دل على مسمى، فمسجد مثلا هذا دل على مكان يتعبد فيه، يقام فيه الصلوات، يقام فيه ذكر الله، هذا مبين بوضعه واضح. قال فهذه الكلمات ونحوها، فهذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضع ولا تحتاج إلى غيرها لبيان معناها. ومثال ما يفهم المراد منه بعد التبيين قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والمبين يعتمد فهمه على فهم المجمل كما مر معه. قال فإن الإقامة والإيتاء كل منهما مجمل، ولكن الشارع بينهما فصار لفظهما بينا بعد التبيين. سهل إن شاء الله واضح. إقامة الصلاة بينت بالسنة، إقامة وقتها، إقامة صفتها، إقامة شروطها، إقامة أركانها مبين بالسنة، وبعضها مبين في القرآن مثل الخشوع وغيرها مبين في القرآن. وهكذا نعم ماذا مقدار الصفة؟ نعم وهي ماذا هذا الآن اللفظ؟ نعم مجمل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لكن هذا نوع من أنواع المبين بعد تبيين. إقامة الصلاة والزكاة يسمى مبين، يسمى مبين. فالمبين نوعان، مبين من أصله ما رفاضه، عرفت؟ ومبين بعد إجمال، هذا يسمى أيضا مبين. ومثل له مثال هو سهل ما يحتاج إلى كبير تكلف. قال والعمل بالمجمل، قال يجب على المكلف عبد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه. مثلا أقيم الصلاة وآت الزكاة، خلاص يعتقد في نفسه أنه سيقيم الصلاة وسيؤتي الزكاة على ما حتى يأتي البيان. وكما قدمنا ما في هنالك في الشرع شيء مجمل لم يبين، ما هنالك في الشرع شيء مجمل لم يبين، كل الشرع مبين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته جميع شريعته، أصولها أصولها وفروعها، حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها، ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا. سلمان لما سأله ذلك كتاب قال علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء؟ قال نعم، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراء، فنهانا أن نستنجي برجيع عظم أو دابة، أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، الحديث في مسلم. السائل قال علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراء؟ قال نعم، ساق هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين كل شيء، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة من عند الله جل وعلا، كل شيء فصلناه تفصيلا مبين، ولكن يخفى على قد يخفى على غير العالم أشياء. وإلا الأصل أن الشرع كله مبين، ما هنالك شيء مجمل فيه، وما كان منه مجمل بين. قال وبيان صلى الله عليه وسلم إما بالقول أو بالفعل أو بالقول والفعل جميعا. مثال بيانه بالقول إخباره عن أنصبة الزكاة ومقاديرها، من ذلك حديث أنس في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة زكاة بهيمة الأنعام، مبين إذا بلغت كذا إذا بلغت كذا، هو في الصحيح في كتاب الزكاة صحيح من البخاري. نعم، لا ليس هذا كتاب آخر. نعم، وحديث أنس رضي الله عنه. كما في قوله صلى الله عليه وسلم في مسقط السماء العشر، هذا أيضا هنا بيان لمجمل قوله تعالى وآتوا الزكاة. والزكاة هذه مجملة، فيدخل فيها الآن هذا فيما سقط السماء العشر، هذا في الزراعة، ويدخل فيه من البيان بيان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بهيمة الأنعام، ويدخل فيه بيان كذلك الذهب والفضة ونصابهما، هذا كله من البيان الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول. وهكذا أيضا على قص عليه في أمور الصلاة، فأقيم الصلاة حديث المسيء صلاته، بين له النبي صلى الله عليه وسلم كيف الصلاة، كيفية الصلاة. تفضل. نعم، ما في شيء إن شاء الله، ما تزال هذه مجملة وبينت. وأيضا هذا فيما سكت السماء العشر أيضا يحتاج إلى بيان أكثر في الأصناف التي أوجب النبي صلى الله عليه وسلم فيها الزكاة، لأن هناك ما يسقى مثلا بماء السماء وليس من الأصناف الزكوية، هذا أيضا يبين، هذا مبين لأداء الزكاة، وهذا المبين أيضا يبين بأحاديث أخرى. أن هناك مثلا على الأودية منهم من يسقي هذا الموز بما سقط السماء، يأتي على السيول وكذا فيسقون بها، ربما بعضهم قطعة أو قطعتين من الموز وهو ما يزال على ما سقى به من ماء السماء، والموز لا يساوي على الدليل بأنه من الأصناف الزكوية. اللهم إنه العموم وآتوا حقه يوم حصاده، وإلا هذا التبيين أيضا يحتاج إلى تبيين. قال مثال بيانه بالفعل قيامه بأفعال المناسك أمام الأمة بيانا لمجمل قوله تعالى لله على الناس حج البيت، وكذلك فعله عليه الصلاة والسلام وصلاة على المنبر، صلاة على المنبر بيان بفعل. وكذلك صلاة الكسوف على صفتها هي في الواقع بيان لمجمل قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية صلاتها فبينها بفعله عليه الصلاة والسلام ركعتين بأربع ركوع كما في حديث عائشة أسماء بن عباس. قال والمثال بيانه بالقول والفعل بيان كيفية الصلاة، فإنه كان بالقول كما في حديث المسيء في صلاته حيث قال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فتكبر، وكان بالفعل أيضا كما في حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر الحديث وبه، ثم أقبل على الناس وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وقد يكون بالإشارة، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في التقديم والتأخير في يوم النحر كان يشير بيده أي ولا حرج، كما في حديث كما في تبويب الإمام البخاري في كتاب العلم باب الفدية بإشارة الرأس واليد. وكما قلنا أن التقسيمات لا مشاحة بها، أنت يا طالب العلم لا تجعل نفسك جانبا، أحيانا قد تفصل هذا وتقسم أكثر من التقسيم، وأنتم تشاهد تلاحظون في تقسيمات أهل العلم تجد بعض الأحيان في أمور هذا يزيد وهذا ينقص وهذا يجمل وهذا يوجز، فأنت قد مثلا تأخذ هذا وربما أنك تزيد أقساما وربما تقلص هذه الأقسام وتجعلها إلى أقل من ذلك، فلا مشاحة في التقسيمات. والله أعلم وأعلم، الحمد لله رب العالمين.